من الصور المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي صورة أخرى وقد تكون أدق، وتقدم لنا في قراءة الفاتحة وقراءة بعض الآيات أو السورة بعد الفاتحة، كان يقرأ بالفاتحة وسورة صغيرة أو ما تيسر من القرآن في السرية والجهرية مسموعة، وكان يقرأ ذلك في السرية. قالوا: كيف كنتم تعلمون قراءته في السرية وانتم ما تسمعونها؟ قالوا بإيش؟ نعرفها بإيش؟ بتحرك لحيته ويرفع صوته أحيانا، فنقلوا لنا تحرك اللحية، ونقلوا لنا رؤية بياض الإبط، ونقلوا لنا وضع الأصابع على الركبة، ونقلوا لنا وضع الأصابع عند السجود. فهل يا ترى هذه الأشياء أظهر، ولا وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ أيهما أوضح يا جماعة؟ حديث إن خير خطوة أو أفضل خطوة يخطوها المسلم أن يخطو إلى الصف أمامه ليتمه. وجدت فرجة في الصف أمامك، خطوت خطوة إلى الصف وأتممت سددت الفرجة التي فيه. وهنا اقتل الحية والعقرب الأسودين. قتل الحية وقتل العقرب لابد قطعا من الحركة. لو كانت مقيدة مربوطة بحبل، ستأخذ آلة تضرب بها. أخذك الآلة وضربك إياها حركة، ولو ماتت بضربة واحد، مع أنها إذا شعرت بك لن تستسلم لك، ستروح يمينا ويسارا وتتبعها حتى تقتلها وأنت في الصلاة وترجع إلى موقعك. فهذه الحركات لمصلحة الصلاة، لأنك لا تستطيع أن تصلي الحية قدامك، ما تدري فين حتجيك. فمن مصلحتك ومصلحة الصلاة أن تقتلها. ولذا قالوا أيضا: لو أن الإنسان في صلاة ورأى الأسد مقبل عليه فله أن يشهد، لكن فين يروح؟ الأسد يسبقه. وجد شجرة فتسلقها، كل ذلك لم يتكلم. ويكمل صلاته فوق الشجرة إيماء. لو كان إنسان عدو وجاء وهو يصلي وباغته بالمسايفة، سللت سيفك وسايفته حتى انتصرت منه وأنت تصلي. وهكذا تصلي وجاء إنسان وخطف متاعك، لا تستسلم تقول أنا بصلي خليه يروح، لا، تتبعه وتجري وراءه حيثما سار وتأخذ متاعك وتكمل صلاتك في مكانك هناك، لا حاجة أن ترجع إلى هنا، لأنه يكون عمل زائد عن مصلحة الصلاة. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحية والعقرب في الصلاة. وقتل الحية أو قتل العقرب يستلزم إلى حركة، والحركة ضرورية. والله تعالى أعلم.